الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر أن تجعلنا ممن أعتقته من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى اللهم أعز بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم واجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للحرمين الشريفين اللهم إنا نسألك أن تجزل لهم المثوبة والأجر يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم إنا نسألك أن تردهم إلى أهليهم سالمين غانمين نسألك يا ربنا أن تتقبل موتاهم في الشهداء اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين